السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. أيها الأحبة، طمنون عليكم، يا ترى بعد هذه الأبواب، أبواب الرحمة اللي احنا وقفنا عليها كل الأيام والليالي اللي فاتت دي، يا ترى مستشعر رحمة ربنا ليك؟ مستشعر قربك من ربنا؟ مستشعر قبول رب العزة جل جلاله لتوبتك؟ مستشعر انك انت والحمد لله من المقربين، من الأبرار الذين قربهم الله عز وجل واجتباهم؟ قال الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. في ناس ربنا بيصطفيهم للقرب، للعتق، للرحمة، ومنهم المصلحون. النهاردة الباب اللي حنوقف عليه النهاردة من أبواب الرحمة باب الإصلاح. الإصلاح بين الناس، السعي في التراضي بين الخلق، إن احنا نحسن إلى جميع العباد، نحاول نقلب بين قلوبنا وقلوبهم، نحاول نقرب بيننا وبينهم، نحاول ان احنا نتغافر ونتراحم. الله عز وجل يقول في سورة الحجرات الآية 10: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة. أنا وإنت إخوة، أنت وأخوك إخوة، أنت وجارك إخوة، أنت وحبيبك وقريبك وصحابك ومعارفك، اللي يعرفك واللي ما يعرفكش إخوة، أنت وأي مؤمن إخوة، أنت وأي مسلم في أي مكان إخوة. فأصلحوا بين أخويكم. إذا اختلفنا في رأي من الآراء يسعنا هذا الاختلاف. إذا اختلفنا إحنا إخوة، لازم نستحمل بعضنا ونسمع بعضنا ونقرب من بعضنا ونتغافر ونصفح عن بعضنا ونحمل كلام بعضنا على أحسن محامله. إن نفترق نسبا يؤلف بيننا نسب أقمناه مقام الوالد، أو نفترق فالوصل منا ماؤه عذب تحدر من غمام واحد. هذا الوصل العذب الذي تحدر من غمام واحد هو الإيمان. اتجمعنا في الإيمان، اتجمعنا في مسمى الإسلام، أنا وإنت مسلم، أنا وإنت إن شاء الله من المؤمنين الصادقين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب. إنما المؤمنون إخوة. سيدنا النبي بيقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره. سيدنا النبي بيقول: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. ليه الغل؟ ليه الحقد؟ ليه البغضاء؟ اسمع سيدك النبي بيقول ايه. بيقول: دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد. اسمع بقى التحذير ده: والبغضاء هي الحالقة لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. البغضاء دي والعياذ بالله تتنيها وراء العبد المؤمن لحد لما تضيع إيمانه تماما. عشان كده برضو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب عبد مؤمن أبدا. يا إما إيمان في قلبك، يا إما حسد وغل وبغضاء وكراهية في قلبك. وأنا عارف إن كنتوا صالحين، أنت صالح وأنت صالحة، عايزين نطهر قلوبنا من أي بغضاء، من أي شحناء، وننسى ونصفح. رب العزة بيقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اصفح صفحا جميلا. رب العزة علم سيدنا النبي وقال له: فاصفح الصفح الجميل. مش أي صفح، وإنما إحنا تعودنا كربانيين إن إحنا حتى في الصفح نصفح بجمال، بإحسان. هذا الإحسان يختلط بلحمنا ودمنا، معانا في عبادتنا، معانا في معاملتنا، معانا في أدبنا. فاصفح الصفحة الجميل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وجهل رددناه بفضل حلومنا، ولو أننا شئنا رددناه بالجهل. أنت ممكن تقدر ترد من يسب عليك، ترد من أخطأ فيك، ترد من نزل في حقك، أنا عارف أنك أنت تقدر ترد عليه ورد أقوى، لكن يا سلام لو أنك تحاملت كلامه وأخذته على أحسن المحامل ودعوت له بالمغفرة وصفحت عنه حتى يصفح الله عز وجل عنك. وبرضو بقول لو أنت غلطت في حد فيش مانع أنك أنت تتأسف وتعتذر وتقول حقك علي، سامحني، لأن المظالم دي لا تقبل التوبة بدون أن تتحلل من هذه المظالم، مظالم العباد في أموالهم، في أعراضهم، في نفوسهم، في دمائهم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى أن يعيننا على التحلل من المظالم، وأن يقبل توباتنا، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى نعمل إيه؟ نستقصي هذا الفريق تماما، ولا نقرب ونؤلف بين قلبه وقلب الطائفة الأخرى؟ رب العزة يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أحذر نفسي وإياكم من الحسد. اوعى تحسد ليه؟ استعيذوا بالله من شر الحسد. سيدنا النبي كان بيستعيذ بالله من شر الحسد ويقول اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. ايه الداعي انك انت تحسد الناس؟ ايه الداعي؟ اوعى تحسد الناس. ايا حاسدا لي على نعمتي، اتدري على من اسأت الادب؟ اسأت على الله، اسأت على الله في حكمه، لانك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. أنا مش بقولك أنت، لأن أنا عارف أنك أنت بتحسدش، لكن أنا بكلم هذا الذي يحسد الناس أو بيشيل من الناس أو قلبه مليان كراهية من الناس أو ما عندوش استعداد أنه يصلح قلبه من الناس أو يصلح بين الناس. ما تنساش إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كان هو ده باب النهاردة اللي احنا حبينا نوقف عليه من أبواب الرحمة عشان ربنا يرحمنا، باب الإصلاح. يقول الله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أصلحوا أنفسكم وأصلحوا ما بينكم وبين الناس وأصلحوا بين إخوانكم. آخر آية نختم بها، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللهم ارحمنا يا رب، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.